طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح السلم المنورق. كنا قد انتهينا من الحديث عن الشكل الثالث، وذكرنا أن الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن الطبع، لأنه عكس الشكل الأول الذي هو أكمل الأشكال وأفضلها. والإمام الغزالي في القسطاس المستقيم استخرج هذه الأشكال الثلاثة الأولى من القرآن الكريم، فذكر أن الشكل الأول في قول الله عز وجل: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا قياس اقتران من الشكل الأول، أنت لا تقدر على الإتيان بالشمس، كل من لا يقدر على الإتيان بالشمس فليس إلها. هذا من الشكل الأول. فالحد الأوسط موضوع في الصغرى، محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. الحد الأوسط لا تقدر على الإتيان بالشمس، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، واضح؟ طيب، إذا حذفنا المحمولة من الصغرى والموضوع من الكبرى سيكون ماذا؟ حذفنا الحد الأوسط يكون أنت لست إلها، واضح؟ واضح؟ واضح جدا. هذا هو الشكل الأول. قال: ولهذا قال الله عز وجل، ولهذا كانت هذه هي الحجة التي قال فيها الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، واضح؟ طيب، الشكل الثاني، الشكل الثاني في قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، واضح؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب، الكوكب آفل، الإله ليس بآفل، الحد الأوسط محمول فيهما، هذا الشكل الثاني. الكوكب ليس بإله، واضح؟ هذا الشكل ماذا؟ الثاني. طيب، الشكل الثالث في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه كلية سالبة، ما أنزل الله على بشر من شيء. الكلية السالبة تنقضي ماذا؟ بجزئية موجبة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طيب، موسى بشر، موسى أنزل عليه الكتاب، هذا قياس من الشكل ماذا؟ الثالث. الحد الأوسط موضوع فيهما، موضوع في المقدمتين. طيب، ما النتيجة؟ البشر ينزل عليه الكتاب. أنت لكي بعض البشر ينزل عليه. من أين أتيت بهذه النتيجة؟ بعض البشر أنزل على الكتاب، جزئية موجبة. نعم. من أين أتيت بها؟ لماذا جئت بالجزء؟ هذه القضية ما هي؟ شخصية في قوة الجزئية. شخصية في قوة الجزئية. شخصية في قوة الجزئية. شخصية في قوة. نحن قلنا المهملة في قوة الجزئية. والشخصية في قوة الكلية. الشخصية إن كان محمولها كليا فهي في قوة الكلية. إذن هذه في قوة الكلية، هذه كلية موجبة، وهذه كلية موجبة، في قوة الكلية الموجبة. طيب الكليتان في الشكل الثالث ينتجان ماذا؟ جزئية. الشكل الثالث كلية الجزئية، لا ينتج إلا جزئية. إذن بعض البشر، لغينا أحد الأوسط، بعض البشر أنزل عليه الكتاب. هذه الجزئية الموجبة هي نقض لكليتهم السالبة ما أنزل الله على بشر من شيء. على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. واضح؟ إذن هذه الأشكال الثلاثة استخرجها من القرآن. أيوة، ماذا قال في الشكل الرابع؟ أحسن الله إليك. ورابع عدم جمع الخستين. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففي. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين. نعم، ورابع عدم جمع الخستين. إذن شرط إنتاج الشكل الرابع عدم جمع الخستين. الخستان أي خسة الكيف وخسة الكم. خسة الكيف السلب وخسة الكم الجزئية. واضح؟ نحن قد ذكرنا لكم أن الكيف المقصود به الإيجاب أو السلب، والكم المقصود به الكلية أو الجزئية. طيب الإيجاب والسلب الخسة فيهما أين؟ السلب. فالإيجاب دال على شرف، والسلب دال على سلب على خسة. والكلية والجزئية، الكلية دالة على شرف، والجزئية دالة على خسة. طيب لماذا كانت الجزئية تدل على خسة وكذلك السلب يدل على الخسة؟ الإيجاب يدل على شرف لأنه يدل على وجود، والسلب يدل على العدم، والوجود أشرف من العدم. واضح؟ الوجود أشرف من العدم. الكلية تدل على الاستغراق والعموم، والجزئية تدل على البعض، والبعض أنقص من الكل. واضح؟ ولهذا كان السلب والجزئية كلاهما خسة. إذن الشكل الرابع لكي ينتج يشترط ألا تجتمع فيه الخستان، يعني السلب أو الجزء، سواء من مقدمة واحدة. وإذا كان من مقدمة واحدة لابد من اجتماع الجنسين، يعني السلب والجزئية، أو من مقدمتين. فإن كان من مقدمتين فإما أن يكون من جنسين، يعني السلب والجزئية، أو من جنس واحد، يعني السلب والسلب والجزئية والجزئية. واضح؟ إذن المقدمتان السالبتان لن تنتج في الشكل الرابع لاجتماع الخستين، وهو السلب في المقدمتين. المقدمتان الجزئيتان لن ينتجا. واضح؟ المقدمة السالبة والمقدمة الجزئية لن ينتجا كذلك، أو المقدمة السالبة الجزئية لن تنتجا كذلك. واضح؟ طيب السالبتان والجزئيتان لن ينتجا لا في هذا الشكل ولا في غير هذا الشكل. نحن قد اشترطنا شروطا عامة للقياس الاقتراني، ومنها أن السالبتين لا ينتجا، وأن الجزئيتين لا ينتج، لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من جزئيتين. هذه قلناها من القواعد العامة، من القواعد العامة للقياس الاقتراني: لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من جزئيتين. لماذا لا إنتاج من سالبتين؟ نحن في السلب نفكك العلاقة، فالسالبتان فككنا العلاقة بين الحد الأصغر والأوسط والأكبر، نفينا أن هناك علاقة بين هذه الحدود. واضح؟ فأنت تقول مثلا ليس، مثلا تقول ليس كل لا شيء من الإنسان بحجر، وتقول مثلا لا شيء من لا شيء من الفواكه بحي مثلا. أنت لو انفككت العلاقة، ما في أي رابط حتى ينتج، فككت العلاقة بين الحدود. واضح؟ إذن لا إنتاج من سالبتين. طيب لماذا لا إنتاج من جزئيتين؟ لأن المقدمة الأولى حكم فيها، الحكم فيها على بعض، والمقدمة الثانية الحكم فيها على بعض، فلا رابط بين هذا البعض وهذا البعض. واضح؟ إذن لا إنتاج من سالبتين، ولا إنتاج من جزئيتين عموما، ولا إنتاج في هذا الشكل من السلب والجزئية، من السلب والجزئية. فمثلا لو قلنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ونقول بعض الناطق، بعض الناطق إنسان، بعض الناطق إنسان، بعض الناطق ليس بعض، أو نقول مثلا بعض الفرس ليس بإنسان. هذا قياس من الشكل الأول، صح؟ لأن الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، إذن هذا قياس من الشكل، من الشكل الرابع. طيب، في إحدى المقدمتين سلب جزء، إذن النتيجة لابد أن تكون سالبة جزئية، ستكون النتيجة ماذا؟ ليس بعض الحيوان بفرس، كاذبة، واضح؟ لماذا لم تنتج هنا؟ لماذا لم تنتج هنا؟ لاجتماع الخستين، السلب والجزئية. إذن يشترط لإنتاج الشكل الرابع عدم اجتماع الخستين، يشترط لإنتاج الشكل الرابع عدم اجتماع الخستين، خسة الكم الجزئية، خسة الكيف السلبية. قال إلا بصورة فيها يستبين. أولا، منطوق كلامه الآن أنه إن اجتمعت الخستان فلا إنتاج، ثم استثنى صورة من هذا المنطوق. مفهوم كلامه، يفهم من كلامه أنه إن لم تجتمع الخستان فيلزم الإنتاج، إن لم تجتمع الخستان فيلزم الإنتاج، لكن هناك استثناء من مفهوم كلامه. إذن هناك استثناء من المنطوق واستثناء من المفهوم. المنطوق إن اجتمعت الخستان أو يشترط في إنتاج هذا الشكل عدم اجتماع الخستين، هذا المنطوق له استثناء سيذكره إلا في صورة بها، إلا بصورة فيها يستبين. والمفهوم أنه إن لم تجتمع الخستان فإنه يكون منتجا، وهذا فيه استثناء إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. الصغرى موجبة جزئية، مثلا نقول بعض الحيوان إنسان، هذه موجبة ماذا؟ جزئية. طيب، ونقول هنا كل فرس حيوان، هذا من الشكل الرابع ولا؟ هذا القياس من الشكل الرابع ولا؟ من الشكل الرابع، لأن الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، واضح؟ طيب، هل اجتمعت الخستان؟ لم تجتمع الخستان. هنا خسة الجزئية، لكن لا توجد خسة السلب ولا جزئية أخرى مثلا، واضح؟ طيب، مع ذلك لا يلزم الإنتاج، بعض الحيوان إنسان، كل فرس حيوان، ستكون النتيجة ماذا؟ بعض الإنسان فرس، الإنسان فرس، كاذبة، واضح؟ إذن يشترط في الشكل الرابع عدم اجتماع الخستين، فإن لم تجتمع الخستين يكون منتجا إلا في صورة واحدة. طيب، إلا بصورة ففيها يستبين، يعني تظهر الخستان ومع ذلك ينتج، تظهر الخستان ومع ذلك ينتج. ما هي الصورة التي تستثنى من هذا الشكل؟ ما هي؟ يعني أن تجتمع الخستان ومع ذلك تنتج، إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، موجبة جزئية، مثلا بعض الحيوان إنسان، والكبرى سالبة كلية، لا شيء من الحجر بحيوان مثلا، لا شيء، ما هو النتيجة؟ الإنسان بحجر، من الإنسان بحجر. هنا اجتمعت الخستان، فالمقدمة الصغرى فيها خسة الجزئية، والمقدمة الكبرى فيها خسة السلب، ومع ذلك تنتج، واضح؟ إذن عند استثناء من اجتماع الخستين، وعند استثناء من عدم اجتماع الخستين، فأقول الشكل الرابع يشترط فيه عدم اجتماع الخستين، يشترط فيه عدم اجتماع الخستين، فإن اجتمعت الخستان لا ينتج إلا في صورة، إن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وإن لم تجتمع الخستان يكون منتجا إلا في صورة، إن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، موجبة كلية. إذا كانت صغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية لم تجتمع الخستان ومع ذلك لا ينتج، وإن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية اجتمعت الخستان ومع ذلك أنتج. واضح؟ إذن عندي صورة لم تجتمع فيها الخستان ولا ينتج، وعندي صورة اجتمعت فيها الخستان وأنتج. يعني عندي صورة تحقق فيها الشرط ولم ينتج، وعندي صورة تخلف فيها الشرط وأنتج. واضح؟ إذن في هذه الصورة تحقق الشرط لكنه ضرب غير منتج، وهذه الصورة تخلف الشرط ومع ذلك ضرب منتج. إذن يشترط في الشكل الرابع عدم اجتماع الخستين إلا في صورة واحدة تجتمع الخستان ويكون منتجا إذا كانت الصورة موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. وهناك صورة يتحقق فيه الشرط فلا تجتمع الخستان ولا يكون منتجا إن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. نستطيع من هذا أن نقول هذا ما ذكره الناظم، هذا لم يتطرق إليه الناظم. نقول الشكل الرابع له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المقدمة الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية يشترط للإنتاج فيه أن تكون الكبرى سالبة كلية. لا تنتج الموجبة الجزئية إلا مع السالبة الكلية. إذن إن كانت المقدمة الصغرى موجبة جزئية فيشترط للإنتاج في هذا الشكل أن تكون الكبرى سالبة كلية. ما بقي من الاحتمالات؟ سالبة جزئية لن تنتج لاجتماع الخستين، سالبة جزئية، وموجبة كلية لن تجتمع لأن استثنيناها، وموجبة جزئية لن تجتمع لاجتماع الخستين، لن تنتج لاجتماع الخستين. واضح؟ إذن إذا كانت المقدمة الصغرى موجبة جزئية فيشترط للإنتاج في هذا الشكل أن تكون الكبرى سالبة كلية. إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية فيشترط للإنتاج عدم اجتماع الخستين. واضح؟ إذا إذا إذا إذا إذا استثنينا الموجبة الجزئية في حال كونها صغرى سنشترط هذا الشرط ولا نريد أن نستثني. إذا كنا لا نريد أن نستثني من المنطوق ولا من المفهوم، نقول الشكل الرابع له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت المقدمة الصغرى موجبة جزئية فإن كانت كذلك فيشترط للإنتاج أن تكون الكبرى سالبة كلية. والحالة الثانية إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية فيشترط للإنتاج عدم اجتماع الخستين. واضح؟ ومن هنا لا نريد الاستثناء. واضح؟ طيب، نحن سنأتي ببيان، لأنه قيل لنا في الدرس الماضي التمثيل، أنا أترك التمثيل لكل ضرب، أولا لأنه سيطول الوقت، ثانيا لأن هذا الأصل من مهمتكم أن تنظر تكتب أضرب من هذا الشكل وتنظر إلى العقيم والمنتج. لكن نحن نقول مثلا المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، عندي احتمالات للمقدمة الصغرى وللمقدمة الكبرى 16 احتمالا، صح؟ طيب، موجبة كلية، موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية. المقدمة الصغرى إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية، موجبة جزئية أو سالبة جزئية، والمقدمة الكبرى إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية، موجبة جزئية أو سالبة جزئية. واضح؟ كم الاحتمالات؟ 16 ضربا 4 في 4. طيب، الموجبة الكلية مع ماذا ستنتج؟ الموجبة الكلية ستنتج مع الموجبة الكلية، صح؟ لا يوجد لم تجتمع الخستان. ستنتج مع السالبة الكلية؟ نعم، لم تجتمع الخستان. ستنتج مع الموجبة الجزئية؟ نعم، لم تجتمع الخستان. هل ستنتج مع السالبة الجزئية؟ لا، لأنه اجتمعت الخستان، السلب الجزئية. واضح؟ طيب، السالبة الكلية هل ستنتج مع الموجبة الكلية؟ سالبة الجزئية وموجبة كلية، نعم، ما اجتمعت الخستان. طيب، سالبة كلية وسالبة كلية؟ اجتمعت الخستان. سالبة كلية وموجبة جزئية؟ اجتمعت الخستان. سالبة كلية وسالبة جزئية؟ اجتمعت الخستان. طيب، الموجبة الجزئية الموجبة الجزئية. هل ستنتج الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية؟ نحن قد ذكرنا أن الموجبة الجزئية لن تنتج إلا مع السالبة الكلية. إذا الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية لن تنتج. طيب الموجبة الكلية مع السالبة الكلية ستنتج. استثناء. استثناء. الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية خستان. الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية خستان. طيب السالبة الجزئية اجتمعت فيها الخستان فلن تنتج قطعا. إذا كم عندي أضرب منتجة في هذا الشكل؟ خمسة. الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الكلية مع السالبة الكلية والموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والسالبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية. ولذلك نقول المنتج في هذا الشكل خمسة. كل فكل، كل فلا شيء، كل فبعض، لا شيء فكل، بعض فلا شيء. واضح؟ واضح جدا. كل فكل، ما معنى كل فكل؟ موجبة كلية مع موجبة كلية. كل فلا شيء، موجبة كلية مع سالبة كلية. كل فبعض، لا شيء فكل، بعض فلا شيء. بعض أخيرا، بعض فلا شيء. هذه الخمسة الضروب المنتجة. واضح؟ طيب هذه الخمسة الضروب المنتجة أنت إذا أردت أن تمثل لها مثلا الآن الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، نقول مثلا كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان. أنت لابد أن تركز إلى الشكل. الآن الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. طيب ما هي النتيجة؟ طيب نحن قلنا لكم الآن عندنا قواعد عامة. الآن نحن في الشكل الرابع، تشكلت عندنا قواعد كثيرة. القاعدة الأولى، السالبة إحدى المقدمتين سالبة، النتيجة لابد أن تكون سالبة. هذه قواعد مضطردة لا تنخرم. إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة لابد أن تكون سالبة. إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة لابد أن تكون جزئية. إذا كانت المقدمتان موجبتين فالنتيجة لابد أن تكون موجبة. الآن ثلاث قواعد، لكن الرابعة إذا قلنا إذا كانت المقدمتان كليتين ما تستطيع أن تقول لابد أن تكون كلية. نقول هناك شرط لكي تكون كلية. في هذه الثلاثة ما في شروط. إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة قطعا. إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية قطعا. كلا المقدمتين موجبة فالنتيجة موجبة قطعا. كلا المقدمتين كليتين لا تكون النتيجة كلية مطلقا، تكون النتيجة كلية في الشكل الأول والثاني، وتكون جزئية دوما في الشكل الثالث، وتكون جزئية أحيانا وكلية أحيانا في الشكل الرابع. لكن ما ضابط ذلك؟ أنا أريد ضابطا لأعرف لماذا كانت جزئية هنا، أو أعرف ضابطا متى تكون كلية. ضابط كلية النتيجة عموم وضع الأصغر في الصغرى أو في عكسها، يعني لابد أن يكون الحد الأصغر هو المسور بالسور الكلي في المقدمة الصغرى، لابد أن يكون هو الحد هو الموضوع في الصغرى أو في عكسها. طيب هو موضوع في الصغرى أين؟ في الشكل الأول والثاني. الحد الأصغر هو موضوع في الصغرى في المقدمة الصغرى في الشكل الأول والثاني، ولذلك في الشكل الأول والثاني إن كانت المقدمتان كليتين فالنتيجة لابد أن تكون كلية. في الشكل الثالث الحد الأصغر محمول في الصغرى والأوسط هو الموضوع، ولذلك قلنا لما نحكم على الأوسط نحكم على بالأوسط على الأصغر، ما نستطيع أن نأتي بحكم كلي لأن الأوسط هو بعض أفراد الأصغر، فالحكم بالأوسط سيكون على بعض أفراد الأصغر فلا بد أن تكون جزئية. واضح؟ إذن شرط كلية النتيجة أن يكون الحد الأصغر هو موضوع الصغرى الكلية، أن يكون هو المسور بالسور الكلي. واضح؟ يعني شوف لكي يكون هذا الحد مستغرقا في النتيجة لا بد أن يكون مستغرقا في المقدمة في في في في, في القياس في المقدمة الصغرى. يعني أنت مثلا حين أن تقول لي مثلا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان، أين الحد الأوسط؟ إنسان. أين الحد الأصغر؟ هو الذي في الصغرى حيوان. هذا الحد الأصغر في الصغرى موضوع أو محمول؟ محمول. هل هو مستغرق؟ نعم. هل هو مستغرق؟ كل مستغرق. أين المستغرق؟ كل إنسان حيوان. أين المستغرق؟ الإنسان. الإنسان. أنت الآن تحكم على كل فرد من أفراد الإنسان بأنه حيوان، ما حكمت على كل حيوان. إذن أين المستغرق؟ هو هذا الذي دخلت عليه كلمة كل، واضح؟ الذي دخل عليه السر الكلي. إذن هذا المستغرق، هذا ليس مستغرقا، هذا هو الذي سيكون هنا موضوع النتيجة. فأنت إذا قلت مثلا كل حيوان ناطق كاذبة، لماذا؟ لأن الحد الأصغر ليس هو المسور بالسر الكلي، ليس مستغرقا. ولكي يكون الحد مستغرقا في النتيجة لا بد أن يكون مستغرقا في المقدمة. كيف لم تحكم عليه بالمقدمة بالاستغراق وحكمت عليه بالنتيجة بالاستغراق؟ واضح؟ هذا الذي حكمت عليه بالاستغراق هو الذي سيكون مستغرقا هنا، واضح؟ يصح أن يكون مستغرقا هنا، لكن هذا لا يصح، ما لم يكن مستغرقا في المقدمة لا يمكن أن يكون مستغرقا في النتيجة، واضح؟ يعني أنت الآن في المقدمة ما حكمت على شيء بالاستغراق، فكيف تلزمني في النتيجة بأني أسلم لك باستغراق ما لم أسلم له بالاستغراق في المقدمة؟ واضح؟ لذلك لا بد أن يكون الحد الأصغر، الحد الأصغر يعني الذي سيكون هنا مدخول السورة الكلية، سيكون هو موضوع النتيجة. الحد الأصغر موضوع النتيجة، يعني بعبارة أخرى لا بد أن يكون موضوع النتيجة هو موضوع الصورة، لأنه إذا كان موضوع الصورة سيكون هو المستغرق. بعبارة أخرى، وهذه عبارة لا تجد عند المناطق لكن هي مفهومة واضحة، أنه لا بد أن يكون المستغرق في النتيجة هو المستغرق في المقدمة الأولى، لا بد أن يكون المستغرق في النتيجة هو المستغرق في القضية الأولى أو في عكسها، في القضية الأولى أو في عكسها. الآن كل إنسان حيوان، الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة الذي هو هذا حيوان ليس موضوعا في الصغرى. طيب لو عكسناها، أنتم تعلموا أن الكلي الموجبة الكلية تنعكس جزئية موجبة، فعكس كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، إذن لا تنفع أن تأتي بكلية. لماذا؟ نحن نشترط لكلية النتيجة أن يكون الحد الأصغر مستغرقا في الصغرى، يعني موضوعا في الصغرى وهو مستغرق، أو في عكسها. هنا في العكس صارت جزئية موجبة، صارت جزئية موجبة، واضح؟ إذن هنا كل فكل ينتج بعض، كل فكل ينتج بعض لا ينتج كل. نحن نقول هنا كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان، النتيجة ماذا؟ بعض الحيوان ناطق، ناطق، بعض الحيوان ناطق، وهكذا. لكن يحتاج وقت ولا سنمثل للكل. مثلا موجبة كلية، الثاني موجبة كلية وسالبة كلية، سنقول مثلا ماذا؟ كل عنب فاكهة لا شيء من الحديد بعنب مثلا. عنب موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هذا بالشكل الرابع. طيب ما هي النتيجة؟ لا شيء من الفاكهة بحديد. شوف هذه النتيجة صحت معك في هذه المادة، لكن لن تصح في كل مادة، لن تصح في كل مادة. الآن النتيجة ما هي؟ لا شيء من الفاكهة حديد. هذا صحيح، ترونه صحيحا؟ الآن نتيجة كلية أو جزئية؟ سلبة كلية. الآن هي كلية، ما ضابط الكلية هنا؟ قلنا ما ضابط كلية النتيجة؟ لا، ضابط كلية النتيجة أن يكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى أو في عكسها. الآن الحد الأصغر، أين هو الحد الأصغر الذي هو الفاكهة؟ ليس موضوعا، إذن خطأ، لا تنتج الكلية، لا تنتج الكلية، تنتج الجزئية. بعض الفاكهة ليس بحديد، ليس بحديد. أنت لا تنظر إلى صدق أو كذب النتيجة، قد تصدق وقد تكذب في بعض المواد، لا بد أن تنظر للقاعدة المطردة. كلية النتيجة شرطها أن يكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى مسورا بسور كلي. هنا الحد الأصغر ليس موضوعا في الصغرى محمول، إذن لا تنتج الكلية، تنتج الجزئية. يعني مثلا لو أتينا بنفس هذا المثال باختلاف المواد، مثلا نقول كل إنسان حيوان، لا شيء من الفرس بإنسان. إنسان موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، الشكل الرابع. كل إنسان حيوان، لا شيء من الفرس بإنسان. لو أنتجنا الكلية سنقول ماذا؟ لا شيء من الحيوان بفرس، لا شيء من الحيوان بفرس. كذبت، واضح؟ هنا صدقت لا شيء من الفاكهة بحديد، وهنا كذبت لا شيء من الفرس بحيوان. واضح؟ اتضح لكم أو لا؟ اتضح. شوف، كل إنسان حيوان، لا شيء من الفرس بإنسان. أنت كما فعلنا قبل قليل كلية وكلية، ستقول ماذا؟ لا شيء من الحيوان بفرس. بفرس، لأنك ألغيت الحد الأوسط، وهذا موضوع النتيجة وهذا محمل النتيجة. لا شيء من الحيوان بفرس، كاذبة. واضح؟ من أين جاء الكذب هنا؟ لأنك جعلت النتيجة كلية مع تخلف ضابط الكلية وشرطها. قلنا ضابط الكلية يكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى أو في عكسه. الآن الحد الأصغر الذي هو الحيوان موضوع في الصغرى أو محمول؟ محمول. محمول. إذا لا تأتي بكلية، إيتي بجزئية، فقل لي بعض الحيوان ليس بفرس. صدقت. يا سلام. واضح؟ الآن واضح. إذن ما هو ضابط كلية النتيجة؟ أن يكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى أو في عكسها مع بقاء السور الكلي. شوف الآن أنا أعطيك الضرب هذا، سالبة كلية مع موجبة كلية. سالبة كلية نقول مثلا لا شيء من الحجر بفاكهة. لا شيء من الحجر بفاكهة، سالبة كلية مع موجبة كلية. كل عنب فاكهة. ها، إيتوا بالنتيجة. لا شيء من الحجر بفاكهة. كل عنب فاكهة. أولا هذا الشكل ما هو؟ هذا من الشكل الثاني. الحد الأوسط محمول في المقدمتين، هذا الشكل الثاني ما هو الشكل الرابع. طيب، لا شيء من الحجر بفاكهة، لا شيء، أو نقول لا شيء من الفاكهة بحجر، لا شيء من الفاكهة بحجر. كل عنب فاكهة، هذا الشكل الرابع. تمام. موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، الحد الوسط. طيب، ما هي النتيجة؟ لا شيء من الحجر بعنب. لا شيء من الحجر بعنب. لا شيء من الحجر، من الحجر بعنب. لماذا أتيتم بالنتيجة كلية؟ أنتم يبدو لا تنظروا لا إلى ضوابط ولا شروط. ها؟ نحن قلنا ما هو ضابط كلية النتيجة؟ أن يكون الحد الأصغر موضوعا في الصغرى. أين الحد الأصغر؟ الحجر. هل هو موضوع في الصغرى؟ محمول ليس موضوعا في الصغرى. طيب، نحن قلنا أن يكون موضوعا في الصغرى أو في عكسها. هذه كلية سالبة، كيف تنعكس؟ لا شيء من الفاكهة بحجر، اعكسها، لا شيء من الحجر فاكهة، تنعكس كنفسها. إذن هنا تنتج الكلية. إذن الشكل الرابع لا ينتج كلية إلا في هذا الضرب فقط. الشكل الرابع لا ينتج كلية إلا في هذا الضرب فقط. إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة كلية والمقدمة الكبرى موجبة كلية، لماذا أنتج الكلية مع أن الحد الأصغر ليس موضوعا في الصغرى؟ لأنه موضوع في عكسها. موضوع في عكسها. موضوع في عكسها. طيب السالبة الكلية تنعكس كنفسها، يعني أنه يلزم من الحكم بالأوسط، يلزم من الحكم بالأصغر، يلزم من الحكم بالأصغر أو بالأوسط، هذا الأوسط، يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر كليا. الآن في هذه لا شيء من الفاكهة بحجر، أين الحد الأصغر؟ الحجر، والحد الأوسط هو الموضوع. فيلزم من الحكم بالأوسط على الأصغر كليا، لا شيء من الفاكهة بحجر، حكمت كليا بالأصغر على الأكبر. يلزم من الحكم بالأصغر على الأكبر كلي على الأصغر كليا عفوا يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر كليا في السالبة الكلية، واضح؟ إذن يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر كليا، لكن لا يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر كليا في الموجبة الكلية، هي تنعكس جزئية موجبة. لذلك في الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، لا يلزم من الحكم على هذا بهذا، الحكم على هذا بهذا كليا، لا يلزم من الحكم على الإنسان بالحيوانية كليا، الحكم على الحيوانية بالإنسانية كليا، لا يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر كليا، بل يلزم من الحكم بالأصغر على الأوسط كليا، الحكم بالأوسط على الأصغر جزئيا. جزئيا بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان. إذا لا ينتج الشكل الرابع قضية كلية إلا إن كانت المقدمة الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية. نعم، ماذا قال؟ أحسن الله إليك. قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة. الآن جاء بالفذلكة، الفذلكة أن يذكر الحاسب تفاصيل الحساب ثم يجمله، يذكره مجملا، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. وفائدة الفذلكة أنه يعلم مثلا هنا المنتج من الأشكال تفصيلا ثم يعلم إجمالا ليتأكد العلم به، يقولون علمان خير من علم. قال فمنتج لأول أربعة كما ذكرنا، واضح؟ أيوة. كالثاني، الثاني أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، الثالث ستة، الضرب كما ذكرنا. أيوة. ورابع بخمسة، ورابع بخمسة، هذا الذي ذكرناه، الشكل الرابع ينتج خمسة، قد أنتج، وغير ما ذكرته لم ينتج، لم ينتج غير يعني العقيم. ولذلك الآن نحن قلنا في كل شكل كم فيه أضرب، كم فيه أضرب في كل شكل؟ في كل شكل 16 ضربا. نعم. طيب كم هي الأشكال؟ أربعة. 16 في أربعة 64 ضربا، 64 ضربا. طيب الأول ينتج منه أربعة، والثاني أربعة ثمانية، والثالث ستة 14، والرابع خمسة 19. إذن هناك 19 ضرب منتج من هذه الضروب 46 و 64 و 45 عقيمة. قال عبد السلام في الحاشية ماذا؟ قال وكل شكل من ذي تقرر فيه من الضروب ستة، فيه من الضروب 16، إذ كل جملة تراوي كلية صغرى وكبرى فيه أو جزئية توجب في كليهما أو تسلب، فأربعة في مثلهن تضرب، تضرب 16 في أربعة، تحصل 64 مع منتجها 10 و9 والعقيم 45 بالحصر العميم. واضح؟ إيه. نعم. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، هكذا زكين قال وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات. نحن قلنا حيث وجدت الخستين أو أحدهما، حيث وجدت الخستان أو أحدهما كانت النتيجة كذلك، حيث وجدت الخستان أو إحداهما كانت النتيجة كذلك، واضح؟ يعني متى ما وجد السلب في المقدمتين فالنتيجة لابد أن تكون سالبة، متى ما وجدت الجزئية لابد أن تكون جزئية. لماذا؟ لماذا؟ لأن السلبة أو الجزئية هي المتيقنة. من صلى ثم شك هل أتى بالركعة الرابعة أو لا، ما هو المتيقن في حقه؟ ثلاث. ثلاث. لماذا؟ لأن النفي هو الأصل والإثبات قدر زائد، فالأصل هو النفي، واضح؟ إذن السلب هو الأصل المتيقن. طيب الجزئية والكلية، من شك في 5 و5 و10 أو أكثر ما هو المتيقن؟ 5. الأقل دائما العدد الأقل. إذن الجزئية هي المتيقنة، إذن النتيجة تتبع الأخص لأنها هي المتيقنة، واضح؟ نعم. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات. إذن إحدى المقدمتين سالبة النتيجة لابد أن تكون سالبة، إحدى المقدمتين جزئية لابد أن تكون النتيجة جزئية. أحسن الله إليك. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرط. نعم، وهذه الأشكال بالحملي مختصة. هو قد أشار هناك لما ذكر القياس الاقتراني والاستثنائي تقسيم القياس، ذكر أنه قال ماذا؟ قال وهو ما دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، وهو ما دل على النتيجة بقوة يعني الاقتراني واختص بالحملية. وذكرنا هناك أن الصحيح أنه ليس مختصا بالحملية. هنا ماذا قال؟ قال وهذه الأشكال بالحملي مختصة، يعني أن هذه الأشكال تختص بماذا؟ بالقضايا الحملية. والمقرر عند المناطق على الصحيح أن هذه الأشكال تكون في الحمليات، وتكون كذلك في ماذا؟ وتكون كذلك في الشرطيات. فأنت تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإذا كان النهار موجود وموجودا فالضوء حاضر موجود مثلا، النتيجة إذا كانت الشمس طالعة فالضوء موجود. لكن يمكن أن نخرج له بعدة تخريجات. التخريج الأول أن المقصود هنا بالأغلبية فقط، وهذه الأشكال مختصة في الغالب، يعني هذه الأشكال الأربعة في الغالب تتركب منها القضايا الحملية والشرطية من غير الغالب. أو أننا نقول وهذه الأشكال بالحملية يعني بالقياس الحملي الذي هو الاقتراني، فالقياس الاقتراني لا يتركب إلا من هذه الأشكال الأربعة، واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. والبحث والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. نعم، الحذف في القياس في المقدمات أو في النتيجة للعلم جائز، وحذف كما قال ابن مالك هنا، قال وحذف ما يعلم في الألفية، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، واضح؟ مثل ما تقدم كلكم لآدم. أي نعم نعم. فهنا يجوز أن تحذف إحدى المقدمتين الصغرى أو الكبرى أو النتيجة إذا كانت معلومة. مثلا تقول الخمر حرام لأنه مسكر، وهذا في الغالب أنه تحذف المقدمة الكبرى، الخمر حرام لأنه مسكر. المقدمة الصغرى كانت الخمر مسكر، الكبرى كل مسكر حرام، النتيجة الخمر حرام. فأنت اقتصرت على النتيجة والصغرى، الخمر حرام لأنه مسكر، وحذفت الكبرى كل مسكر حرام. أقول هذا تقطع يده لأنه سارق، هذا سارق كل سارق تقطع يده، هذا تقطع يده، حذفنا الكبرى فقلنا هذا تقطع يده لأنه سارق، واضح؟ وقد أحذف الصغرى وآتي بالكبرى، أقول كل مسكر حرام فالخمر حرام فحذفت الصغرى. وقد أحذف النتيجة لأنها معلومة بداهة فأقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام وأحذف النتيجة. وقد تحذف النتيجة مع إحدى المقدمتين، لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله لفسدتا، هذه المقدمة حذفت المقدمة الثانية لكنهما لم تفسدا، النتيجة ليس فيهما إله غير الله. كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماذا حذف؟ المقدمة الكبرى، وكل راع مسؤول عن رعيته، كلكم لآدم وآدم من تراب، حذفت النتيجة وكلكم من تراب. نعم. أحسن الله إليك. وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، وتنتهي إلى ضرورة. القياس هو حجة يحتج بها على الخصم، يؤتى بالقياس لأنه حجة يحتج بها على الخصم. ولذلك الخصم هذا إما أنه يسلم لك بالمقدمتين، فإن سلم بالمقدمتين لابد أن يسلم بالنتيجة لأن النتيجة لازمة عن المقدمتين، أو أن المقدمتين يكونان ضروريتين معلومتين بالضرورة. لكن إن كانت المقدمتان نظريتان وهو لم يسلم، أنا عندي مقدمتان نظريتان والخصم لم يسلم، إذن لابد أني أستدل على كل مقدمة، أستدل على كل مقدمة. فإن استدلت على كل مقدمة بمقدمة نظرية إما يسلم بها أو أستدل عليها هكذا. إذن فإن كانت نظرية تحتاج للعلم بها إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر أو المقدمة الأخرى يحتاج للعلم بها كذلك إلى شيء آخر، فإما أن ننتهي إلى ضرورة أو أن يسلم الخصم بهذا الذي انتهى. طيب إن لم ننتهي إلى ضرورة ولم يسلم الخصم سيلزمنا أمران، سيلزمنا واحد من أمرين: إما أننا نرجع إلى بعض المقدمات السابقة فهذا هو الدور، وإما أننا نستمر إلى ما لا نهاية فهذا هو التسلسل، وكلاهما ممنوع ومحال، كلاهما ممنوع ومحال. إذن ما هو الدور؟ هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. وما هو التسلسل؟ هو توقف شيء على أشياء غير متناهية، يعني يتوقف شيء على شيء آخر وذلك الشيء الآخر يتوقف على شيء آخر وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن أنا مثلا حينما أقول لك أريد أن أستدل لحدوث الأجرام، فأقول لك مثلا الأجرام صفاتها حادثة، وما كان صفاته حادثة فهو محدث، إذن الأجرام حادثة. تقول أنا لا أسلم لك بأن الأجرام صفاتها حادثة، لا بد أن تستدل لها، فتقول ماذا؟ الأجرام صفاتها متغيرة، وكل متغير حادث، إذن صفات الأجرام حادثة. واضح؟ طيب، صفات الأجرام صفاتها متغيرة، أنا مسلم هذا ضرورة، ضرورية هذه المقدمة. طيب، كل متغير حادث، كل متغير حادث أحتاج أن أستدل لها، فأقول مثلا أنه الأجرام إما أن تكون الصفات أو الأجسام من من من من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم وهي كذلك، يعني كل نتيجة تحتاج، كل مقدمة تحتاج أن تستدلها. إذا كنت أنا لن أسلم، الخصم لن يسلم لك بالمقدمتين، والمقدمتان ليست ضروريتين، فأنت تحتاج أن تستدل لكل مقدمة، فإن لم تنتهي إلى الضرورة إلى المقدمات الضرورية ستحتاج أن ترجع إلى بعض المقدمات الأولى وهذا هو الدور، أو أنك تتسلسل إلى ما لا نهاية وهو التسلسل، وكلاهما ممنوع، وكلاهما ممنوع. واضح؟ إذن المقدمات لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية يلزم العلم بها، فإن لم تنتهي إلى مقدمات ضرورية أو مقدمات يسلم بها الخصم فإن ذلك سيؤدي إلى الدور، وهو الرجوع إلى بعض المقدمات، الاستدلال بعض المقدمات على بعض، أو يؤدي إلى التسلسل في الاستدلال وهو ممنوع، أو كلاهما ممنوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.